نتحدث عن عمل من أعمال القلوب العظيمة. هذا العمل إذا أنعم الإنسان منا النظر فيه وتملاه وحاول بكل إمكاناته أن يحقق هذا العمل، فإنه يكون من المخلصين المخلصين بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا العمل العظيم هو نعمة من نعم الله عز وجل علينا، وهذه النعمة أمرنا بها سبحانه وتعالى. بل ربما لم نخلق إلا من أجل تحقيقها، ألا وهي فريضة الشكر، أن يشكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكأنه خلقنا وأخرجنا من بطون أمهاتنا وجعل لنا هذه الحواس، جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، لماذا؟ لعلكم تشكرون، من أجل أن تحققوا الشكر. بل إن الله تبارك وتعالى لما أنعم علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنعم على هذه الأمة العربية المستعربة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا كتابا بلغتنا العربية، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني واشكروا لي ولا تكفروني. فأمرنا سبحانه وتعالى بشكره. وشكر الله تبارك وتعالى مسألة ليست سهلة وليست ميسرة، وإنما كما سنعلم بمشيئة الله تبارك وتعالى إن كان الإنسان قد خلق من أجل تحقيقها فهي أمر صعب وامتحان شديد. ولذلك قال الشيطان وكان عنده لمحة بهذا الأمر، فقال لربه تبارك وتعالى لما طرده من رحمته، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ورب العالمين بين أن إبليس قد صدق علينا ظنه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس قال هذا ظنا وما هو لمستيقن، فقال رب العالمين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهذا الشيطان الذي صدق عليهم ظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ما كان له عليهم من سلطان، فقال وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فالشيطان صدق ظن، قال الكلام ظنا وما هو بمستيقن، فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. ورب العالمين قال وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر عبادة عظمى، رب العالمين أثنى على المرسلين العظام بها. فإذا كان كما يقول الإمام ابن القيم الإيمان قسمان، شكر وصبر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك فمطلوب منك الصبر، وإذا أنعم عليك ف فمطلوب منك الشكر. فالإيمان قسمان: صبر وشكر. ورب العالمين أمرنا بأن نتبع أولي العزم الخمسة من المرسلين في أمره لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. أما في الشكر فانظروا، يذكر نوح ويقول في افتتاحية سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نوح شيخ المرسلين عليه الصلاة والسلام كان عبدا شكورا. وحينما تحدث عن العرب الذين ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم كذبا وزورا، بالطبع هم كذبوا في ادعائهم اتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فذكر أنهم كفروا بأنعم الله، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هم يدعون نسبة بإبراهيم، قال هم كذبة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، فكفرت بأنعم الله. أما إبراهيم شاكرا لأنعمه، فلما شكر لأنعم الله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك، يعني يا محمد، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكل رسول كان من أعظم الشاكرين. ولذلك وجدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الصبر والشكر. فهذا الشكر صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى ترم قدماه، القدمان تورمتا من شدة قيام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وتقول له السيدة عائشة زوج الحبيب، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لماذا هون عليك؟ لماذا تقوم الليل حتى تتورم قدماك؟ ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ رب العالمين قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. رب العالمين غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأعطاك مناقب عظيمة. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا له: أتظنين أني أصلي الليلة من أجل أن تغفر ذنوبي؟ لا. يقول: لا، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان رب العالمين قد أنعم علي بهذه النعم العظيمة، أفلا أشكره؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا هو الشكر عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، من الشكر، وكل أعماله كانت شكرا لله، ولكن من النوافل الفرائض أداها. إذا كان رب العالمين قد قال عن إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. فسيد أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم وفى بما أمره به ربه سبحانه وتعالى. وكانت هذه زيادات في نوافل الشكر، فالشكر فرض ونفل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن النوافل فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والسؤال هو: مطلوب منا أن نشكر ربنا، على ماذا نشكر ربنا؟ هذا سؤال إن صدر فإنما يصدر عن قلب كنود جحود. فما بكم من نعمة فمن الله؟ كل شيء في الكون نعم عظيمة من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني الإنسان لو قال: أشكر ربي على ماذا؟ قد يأتي إنسان مريض فيقول: أشكر على ماذا؟ أنا مريض. والآخر يقول: أشكر على ماذا؟ أنا فقير. والثالث يقول: أشكره على ماذا؟ أنا أعيش في الدنيا مظلوم. والآخر يقول: وكل إنسان عنده من المصائب ما قد يزين له به الشيطان أنه ليس مطلوبا منه الشكر. لا يا أخي، الأمر بخلاف ذلك. إن الله تبارك وتعالى أوجدك وجاء بك إلى هذه الحياة، وهذه نعمة عظيمة. كونك موجود غير معدوم هذه نعمة من قبل رب العالمين. النعمة أنه خلقك، وكان من الممكن أن يخلقك البعيد بهيمة من البهائم ترتع وتصبح مملوكا لشخص يحركك كيفما شاء، تصبح بهيمة سائمة. لا، كرمك وجعلك إنسانا مكلفا، وهذا في حد ذاته تكريم ما بعده تكريم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان نعمة، خلق الإنسان نعمة، علمه البيان، جعلك مبينا. كل ما يجول في خاطرك تستطيع أن تعبر به، فتعبر عن أحلامك، عن آمالك، عن آلامك، عن طموحاتك، عن رغباتك، عما تحبه، عما تبغضه. تستطيع أن تتواصل مع الناس، تستطيع أن تتكلم بمكنونات نفسك. علمه البيان، وحرم مخلوقات أخرى من البيان، وأنعم عليك أنت بنعمة البيان، ثم علمك القرآن، بل قدم تعليم القرآن على نعمة البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فإذا نعم من الله عز وجل تتضافر وتتواتر علينا. أضف إلى ذلك، ولا نستطيع أن نقوم بإحصاء نعم الله عز وجل عليه، أنه سخر لك الكون. أنت إنسان مكرم، أنت إنسان مخلوق لكي تكون خليفة في الأرض، فسخر لك الكون من حولك، فجعل الكون. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إن لم للملكية رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، انظر إلى لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في مقابل ذلك، إن الإنسان لظلوم كفار. وجاء هنا في سورة إبراهيم بوصف الإنسان ظلوم كفار، مع أن هذه الآية ذكرت في سورة النحل. فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لماذا في إبراهيم لظلوم كفار الإنسان، ووصف نفسه بالمغفرة والرحمة في النحل؟ لأن سياق سورة إبراهيم يقول فيه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا. فلما تحدث عمن كفر بنعمة الله عدد النعم في سورة إبراهيم وقال: إن الإنسان لظلوم كفار. لكنه في افتتاحية النحل، في سورة النحل المسمى بالنعم والمنن، افتتح الكلام للخلق جميعا، فلما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال: إن الله لغفور رحيم. فبين مغفرته ورحمته في مقابلة ظلم الإنسان وكفره. فإن كنت ظلوما فربك غفور، إن كنت كفارا فربك رحيم سبحانه وتعالى. فقابل ظلم الإنسان وكفر الإنسان بمغفرته ورحمته حتى يجعل الناس لا ييأسون من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم ربك عليك كثيرة، الكون من حولك، كل إنسان فينا، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمطلوب منك أن تشكر نعم الله عز وجل عليك. كل واحد فيك. قد يقول قائل: إنني أعيش في الحياة مهمشا، إنني أعيش في الحياة فقيرة. نقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح العبد، من أصبح منكم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وكثير منا أعطي الأمان وأعطي العافية وأعطي طعام اليوم، من منا ليس عنده طعام يومه؟ غيرنا لا يجدون طعام اليوم. وانظروا إلى بلاد تعيش في تصحر وتعيش في مجاعات، انظر إلى من هو أدنى منك حتى لا تحتقر نعمة الله عز وجل عليك. مشكلة الإنسان أنه ينظر دائما لمن هو أعلى منه، ينظر إلى من أنعم الله عز وجل عليه بنعم أكثر منه، فحينئذ يستحقر نعمة الله التي بين يديه. فإن كان عندك مليون ونظرت إلى من معه مليار ستستحقر المليون، وإن كان معك ألف ونظرت إلى من معه المليون ستحتقر الألف، وهكذا. إن كنت تعيش في شقة صغيرة ونظرت إلى من يعيش في فيلا ستستحقر نعمة الله عز وجل عليك. وإن كنت تعيش لكنك لو نظرت لمن يعيش في الخيام تؤويهم الخيام وتأتي عليهم الرياح وتأتي عليهم الأمطار والسيول وهم يعيشون في خيام إيواء، فحينئذ ستقدر نعمة الله عز وجل عليك. انظر دائما لمن هو أدنى منك في النعم حتى لا تستحقر نعمة الله عز وجل عليك. واعلم أن الله حينما يؤتي الإنسان منا نعما فعلى قدر علم الله عز وجل أن الإنسان سيمتحن بهذا، أنت تستحق أن تمتحن على قدر هذا يمتحنك، وأنت لا تعلم أنك ربما لو زادت عليك النعم أكثر ربما بطرت معيشتك وأصبحت متكبرا على خلق الله عز وجل. أمور كثيرة لا يسعفنا الوقت لضرب الأمثلة بها. لماذا؟ لأن هذا داخل في بيان الأسباب والمسببات التي جعلها رب العالمين لبيان قدره سبحانه. ولذلك كان من السنة أن نقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، واقرأوا ما حدث بين الخضر وبين موسى عليه السلام حينما خرقت السفينة وقتل الغلام وبني الجدار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا، ولكن نظرا لأن الأمور كانت أصعب من أن يصبر عليها موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الأمور كانت صعبة جدا طالما لم يكشف الغطاء، لماذا يعطي هذا ولماذا يحرم هذا سبحانه وتعالى؟ فربنا يعطي بقدر وبعلم ولحكم عظيمة ويمنع. ولذلك إذا أعطاك رب العالمين سبحانه وتعالى فهو يتعرف إليك ببره ليمتحنك كيف ستتصرف مع بر الله الذي هو أعطر من آثار أسماء الله وصفاته. وإذا حرمك يتعبدك بقهره ليرى منك كيف ستتعامل مع أثر صفة القهر، فهو يحرم من أجل أن يظهر قهره ويتعبدك ويتعرف إليك بالقهر، ويعطيك ليتعرف إليك ببره. وفي كل شيء من إعطائه ومن منعه سبحانه وتعالى حكم عظيمة لا يعلمها إلا من تعامل وله ضربة بالتعامل مع أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. فانظر دائما إلى من هو أدنى منك في الصحة، من هو أدنى من إذا أعطاك مرضا، انظر إلى من سلب العافية في بأمراض هي أشد من المرض الذي أوتيته، وهكذا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، لو نظر الواحد منا في أعضاء جسمه، كل عضو من أعضاء جسمك أيها الفقير أو أيها المحتاج أو أيها البائس، بكم تبيعها؟ لا تستطيع أن تعرف قيمة النعمة إلا إذا فقدتها. حينما نرى المرضى الذين ابتلاهم رب العالمين ونسأل الله لهم الشفاء بمرض الكلى، فنجد الإنسان ورب العالمين خلق لكل واحد منا كليتين، كل واحد من كليتان، والإنسان تكفيه كلية واحدة، بل يقول الواعون في هذا الأمر ولا أدري صحة هذه المعلومة الطبية، الإنسان يستطيع أن يعيش بسدس كلية، سدس. ومع ذلك إن فقد الإنسان هذين الكائنين الكليتان فقدت القدرة على المهمة والغاية التي خلقتا من أجلها، ماذا تقول؟ انظروا إلى إخوانكم المرضى الذين ابتلاهم الله ومعاناتهم مع قضية الغسيل الكلوي، الغسيل المستمر الأسبوعي، المعاناة الشديدة والمصاريف التي تدفع والحياة البائسة التي يعيشها هؤلاء. وانظروا إلى من يعيش في قضية الزرع وما شاكل ذلك، أمور خطيرة. حينما ننظر إلى هذه الأسر نعلم قدر نعمة الله عز وجل علينا، فاحمد الله تبارك وتعالى. ولا بكم من نعمة فمن الله. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا حينما نستيقظ نقول من نومنا، نقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أمسيت تقول هذه المقولة. هل أنت تقول هذا الكلام؟ تقول في أذكار الصباح وأذكار المساء هذه المقولة، اللهم ما أصبح بي، اللهم ما أمسى بي من نعمة فمنك وحدك أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حينما تستيقظ من نومك تحمد الله عز وجل أن رد إليك روحك سبحانه وتعالى، أعطاك فرصة. ما هو حينما يرد عليك روحك يعطيك فرصة للمغفرة وللتوبة ولإصلاح ما عساك أن تكون قد فرطت فيه، وهكذا. فإذا نعم الله عز وجل علينا كثيرة، ملء السمع وملء البصر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان جنس الإنسان لظلوم كفار. ولذلك كان الواجب علينا أن نشكر الله، وشكر الله ليس كلمة باللسان، وإنما الشكر له ثلاثة أركان. الركن الأول القلب، عمل القلب، وذلك افتتحنا الخطبة بكلامنا عن العمل القلبي. الشكر عمل قلبي. ما هو المطلوب؟ أن تعترف وأن تقر بقلبك أن النعمة كلها من الله، وأن تذكر هذا. يبقى الشكر إظهار للنعمة عرفانا بالقلب وامتنانا لله سبحانه وتعالى، فيعلم القلب ويستقر قلبك. ولذلك نجد الواحد من الشاكرين الذين أدوا حق الشكر بقلوبهم تجد قلوبهم مطمئنة، لأنهم يعلمون أن النعمة أكثر من الأمور التي ابتلوا بها، فالأمور التي ابتلينا بها أقل مما أنعم الله عز وجل علينا به، ما حرمنا إياه أقل بكثير مما متعنا به سبحانه وتعالى. وانظر إلى نعم الله عز وجل عليك. انظر يا أخي إلى نعمة الإيمان، غيرك محروم من هذه النعمة، غيرك محروم من الصلاة، غيرك محروم من تلاوة القرآن، غيرك محروم من ذكر الله سبحانه وتعالى. يعيش بهيمة سائمة في الأرض يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. اسمع، والنار مثوى لهم. أنت حتى وإن كنت تعيش في الأرض مبتلى، هذه الابتلاءات إن صبرت عليها ستكون في صحيفة حسناتك يوم القيامة، وبعد ذلك يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيغمز غمسة في النعيم ثم يقال له أبأس أهل الأرض. هذا أمر لا يتصور بالنسبة لنا، فكل واحد فينا يظن نفسه أبأس أهل الأرض. لا، عافانا الله وإياكم. فحينما يغمز غمسة في الجنة ويقال له هل رأيت بؤسا قط، فيقول لا يا ربي والله ما رأيت بؤسا قط. إذا معنى ذلك أن كل البؤس والابتلاءات في الدنيا لا تساوي شيئا، لكن غيرك ممن كفر بالله مصبت مصيبة سلمنا الله وإياكم. ويؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس في الجحيم غمسة ثم يخرج، فيقال له هل رأيت نعيما قط، فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. فإذا نعيم الدنيا وبلاء الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة وعقاب الآخرة لا يساوي شيئا. فاحمدوا الله على نعمة الإسلام، نحمد رب العالمين على نعمة الإسلام. كوننا نتحدث عن شكر المنعم سبحانه وتعالى نعمة عظيمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك أول الأركان أن يستقر القلب بإدراك نعمة الله ونسبة النعم لله سبحانه وتعالى، ثم يفيض ما في القلب على اللسان، فيهتف اللسان شاكرا حامدا لله سبحانه، فيحمد رب العالمين. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. كلمة الحمد لله التي تخرج من قلب شاكر تملأ الميزان يوم القيامة، تحمد ربك. ولذلك نتقلب بين كلمات الحمد، نأكل اللقمة فنحمد الله، نشرب الشربة فنحمد الله، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى عن العبد إذا أكل اللقمة فحمد الله، شرب الشربة فحمد الله. تحمد ربك في كل شيء سبحانه وتعالى. إذا تثني على الله بلسانك الركن الأول، عمل قلبي أن تعترف بقلبك بنعم الله عز وجل عليك، ثم تشكر ربك بلسانك، ثم تتحرك الجوارح بشكر الله. كيف نشكر الله بجوارحنا؟ نعم الله لا تستغل في معصية الله. هذا الجسد، هذا اللسان، هاتان العينان، هاتان الأذنان، هذا العقل، كل شيء فيك من جوارحك، كيف تعصى الله عز وجل بجوارح من نعم الله عز وجل عليك؟ تتكلم بلسانك فيما يغضب الله؟ لا. إن فعلت فتب إلى الله واستغفر ربك. هذا اللسان خلقه الله نعمة من الله، إذا يستعمل في طاعة الله، هذا هو الشكر. إن استعملت اللسان في غير طاعة الله، في السب، في قول الغيبة، في النميمة، في أشياء المحرمات الكثيرة باللسان، إن استخدمت اللسان في الحرام لم تكن شاكرا لله، لم تؤدي شكر نعمة الله عليك. إذا كانت الأذنان تسمع بهما الحرام، فإذا أنت لم تؤدي شكر نعمة الأذنين. كذلك العينان خلقهما لك لكي تؤدي بهما شكر نعمته، فتستعمل العينين في طاعة الله، فإن استخدمت في معصية الله لم تؤدي شكر نعمة الله عليك. العقل يفكر فيما يغضب الله ويخطط في ضد رضا الله وفي محاربة دين الله وفي المعاصي وفي المحرمات، فهذا العقل كفر نعمة الله. ولم تشكر نعمة العقل عليك. الرجلان تسعيان في معصية الله لم تؤدي شكر نعمة الله بالقدمين أو بالرجلين. فإذا تكون حينئذ مستحق، تكون حينئذ مستحق. لماذا؟ لأن تسلب النعم في الدنيا قبل العقاب في الآخرة. فاحذر، تكون على حافة سلب النعم. من الذي قال هذا الكلام؟ لست أنا، بل الذي قاله رب العالمين في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم، تأذن ربكم، أعلمكم إعلام، الأذان إعلام كما قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس. أذان يعني إعلام. وإذ تأذن ربكم، أعلمنا ربنا، إعلام عام ليس كإعلامكم الكذاب الدجال، وإنما إعلام من رب العالمين. وإذ تأذن ربكم لئن، اللام الموطعة للقتل، يقسم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن إذا أردتم النعم تزداد تستقر وتستمر وتزداد فاشكروا نعمة الله. إذا خفتم من كفرانها فاشكروا نعمة الله. الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإن كانت العينان ترتعان في محارم الله فمن الممكن أن يسلب البصر، من الممكن أن يسلب البصر. إن كانت الأذنان ترتعان في محارم الله فاحذر. هذا ربما كانت الأذنان على مشارف السلب. إذا لكي تقيد النعمة، وده قالوا تقييد النعمة، تقيدها يعني ربطها علشان ما تفرش وتهرب منك النعمة، إنك تشكر ربك. لأنك لو لم تشكر من الممكن أن تسلب النعمة. مع كمال تصرف المال في مرضات المنعم سبحانه وتعالى، وإلا فمن الممكن أن تسلب المال. أتيت سلطة، هذه السلطة ليست للتجبر على عباد الله وعلى ظلم الناس وعلى أن تجعل المصلحة أو الوزارة أو المكان الذي كلفت به وشرفت لكي تكون من خادم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكي تخدمهم ولكي تقوم بأداء مصالحهم، تجعلها مرتع لأحبائك ولخلانك ولأصدقائك ولأقاربك وأقارب المدام أنت تكون على مشارف سلب النعمة. وحينما تسلب النعمة وتجد نفسك مركونا في بيتك أو ربما زج بك في السجن، تكون النتيجة أنك تلقى الله عز وجل وأنت كافر بنعمة الله عز وجل عليك. وهكذا كل ما نعمة من نعم الله في المنصب، في المال، في العلم، في الجاه، في الصحة، في كل شيء، مطلوب منك أن تقيد النعمة. تقييد النعمة حتى لا تفر وتسلب، مطلوب منك أن تشكر الله بقلبك وتثني على الله. وأما بنعمة ربك فحدث، وأن تتصرف وتستخدم النعمة في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، يجب على كل مسلم أن ينظر إلى النعم التي أنعم الله عز وجل عليه بها، وينظر إلى من هو أدنى منه حتى لا يحتقر نعم الله عز وجل عليه، وأن يتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأئمة الهدى، وينظر لنفسه وينظر إلى هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها، ويبدأ يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويزن أعماله قبل أن توزن عليه، وينظر في نفسه أنعم الله عز وجل علي بعلم، فهل أنا استخدمت العلم في مرضات المنعم أم لا؟ أنعم الله علي بمال، هل أنا استخدمت المال في مرضات المنعم سبحانه أم لا؟ أنعم علي بصحة، هل أنا استخدمت الصحة في مرضات المنعم أم لا؟ أنعم علي بحرفة أو بصنعة، هل أنا استخدمت النعمة في مرضات المنعم أم لا؟ أنعم علي بمنصب كبر أم صغر، هل أنا استخدمت النعمة في مرضات المنعم أم لا؟ وهكذا صحتك مالك كل شيء. واعلم أن الإنسان لن ينجح إلا بهذا، ولذلك أثر في الكتب السابقة ونقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن داود عليه السلام لما قال له رب اعملوا آل داود شكرا، لم يقل قولوا، لأن الشكر عمل ليس كلام، الحمد هو باللسان لكن الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، فلما قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، ولذلك وجدنا داود الرسول عليه الصلاة والسلام يثني على صلاته كما قلنا في الخطبة السابقة، ويثني على صيامه، ويثني على حرفته اليدوية، فداود قال له رب العالمين اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فقال يا رب كيف أشكرك وشكري لك على نعمة من النعم، إن كان النعمة شكرها أن أوفق لكي أصرف النعمة في مرضاة المنعم كما ضربنا الأمثلة، فقال كيف أشكرك وشكري لك على نعمة من نعمك التي أنعمت علي بها، نعمة منك جديدة تستحق عليها الشكر. يبقى الشكر مسألة مش هتنتهي، يعني ربنا أنعم عليك بمال دي نعمة، كيف تشكره؟ تقوم بصرف النعمة في مرضاته سبحانه، من الذي وفقك؟ رب العالمين، فهذه نعمة أخرى منه حادثة يستحق عليها الشكر، فحينئذ حينما تصرف النعمة الجديدة في مرضات المنعم حينئذ تكون هذه نعمة منه أخرى حادثة، فقال كيف أشكرك وشكري لك على نعمة من نعمك، نعمة منك حادثة تستحق عليها الشكر، قال الآن شكرتني يا داود. هذا هو المطلوب، أن يستقر هذا في القلب، ونعلم أنه ما من نعمة لا أنعم عليها علينا بها أو بأحد من خلق الله فمنه وحده لا شريك له، فله عليها الحمد والشكر، ونقوم بتصريف النعمة في مرضات المنعم. وبناء على ذلك أيها الإخوة، إن وجد من الواحد منا تقصير في شكر نعمة مما أنعم الله عز وجل علينا بها، فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نستغفره، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم معلما إيانا في دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بعترف وأقر بنعمتك علي، وأبوء بشكري لا أنا ما شكرت لأني ما أستطيع أن أؤدي شكر نعمة الله كاملة، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني بتقصيري في أداء شكر نعمة الله، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه سيد الاستغفار، ومطلوب منك أن تشكر الله وأن تشكر من أفدى إليك معروفا، ولذلك كان من الذي يلي رب العالمين في الشكر، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فأمرنا أن نشكر الوالدين، ورب العالمين أمرنا أن نشكر الوالدين، وأمرنا أن من أفدى إلينا معروفا فلنكافئه. فإن لم نستطع أن نكافئ من أدى إلينا معروفا فعلينا أن نقول له جزاك الله خيرا. فإن قلت لمن أدى إليك معروفا أو صنع لك خيرا ولم تستطع أن تكافئه وقلت له جزاك الله خيرا فقد أتيت بما توجب عليك من الشكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أمرا مهما أن نتدرب على الشكر. يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن الإنسان الذي لا يشكر من أسدى إليه المعروف يتدرب على كفران النعمة فلا يشكر، فيرتقي به الأمر إلى ألا يشكر نعمة الله عز وجل عليه. فقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن الذي يشكر من أسدى إليه معروفا فهذا سيتدرب على هذا الأمر ويصبح خلقا له، يصبح خلقا له أنه كلما أعطاه أحد شيئا شكره، فهذا سيتدرب على شكر رب العالمين الذي أنعم عليه بكل شيء. بل من كافأك بشيء أو أدى إليك معروفا، إن الذي وفق هو لكي يدي إليك المعروف من؟ رب العالمين. يعني هذا سبب، من الذي خلق السبب ووفق السبب وجعل السبب يسوق إلي خيرا؟ هو رب العالمين. وما بكم من نعمة فمن الله. رب العالمين هو المنعم وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نسأله أن يعلمنا شكره ظاهرا وباطنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لنا ولهم يا رب العالمين. أقم الصلاة.